يقول الأخ: من كان مريضا باستطلاق الريح يعني تخرج من غازات بكثرة، فماذا عليه إذا طاردته الغازات وهو قائم في الصلاة؟ يعني بعض الناس يأتيه الريح دائما بصورة متكررة، وهذا يشتكي منه كثيرا الذين يأكلون الأكل الحار، ويقول أنا عندي استطلاق دائما، وبعضهم يسميه سلسا وهو لا يسمى سلسا وإنما هو استطلاق ريح. نقول هذا الاستطلاق إن كان دائما، ليس المقصود دائما أن يكون مستمرا بصورة متتابعة، وإنما المقصود أنه يغلب على ظن الإنسان أنه لو خرج فتوضأ يعود مرة ثانية كما هو، فهذا حكمه حكم سلس البول، يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم يصلي ولا يضره ما يحدث في الصلاة، ويصلي السنة ولا يضره ما يحدث، ويقرأ القرآن حتى يخرج وقت الصلاة. يعني دخل وقت الظهر، توضأت أنت للظهر وجئت تصلي، صليت الظهر، خرج ريح أثناء الصلاة، استمر في صلاتك، صلاتك صحيحة، انتهيت من الصلاة قمت صلي السنة، صلي، أردت أن تقرأ القرآن من المصحف اقرأ حتى يخرج وقت الصلاة، ما دام أن حالتك أنك يعني يغلب على ظنك أنك كلما توضأت سيخرج الريح، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.